بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، قال في كتابه السنن: باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين. قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا عبد الله بن العلاء يعني بن زبر قال: حدثني يحيى بن أبي المطاع قال: سمعت العرباض بن سارية رضي الله عنه يقول: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقيل: يا رسول الله، وعظتنا موعظة مودع، فعهد إلينا بعهد. فقال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، وسترون من بعد اختلافا شديدا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم والأمور المحدثات، فإن كل بدعة ضلالة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب في اتباع سنة الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الخلفاء الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهم الخلفاء الراشدون الهادون المهديون، وهم الذين خلافتهم خلافة نبوة، كما جاء في حديث سفينة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خلافة النبوة بعدي 30 سنة، ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء. و30 سنة هي مدة خلفاء الخلفاء الراشدين، وقد وصفهم بأن خلافتهم خلافة نبوة، وهم خليفة الرسول، وهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم من بعده، الذين ولوا أمر المسلمين من بعد النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. ومدة خلافتهم 30 سنة، وكانوا على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم، متبعون لطريقته، سائرون على نهجه عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء التنصيص على اتباع سنتهم، لأنهم خلفاء راشدون هادون مهديون رضي الله عنهم وأرضاهم. وأورد حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه في ذلك، وهو حديث عظيم من جوامع كلم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام وعظهم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. الرسول صلى الله عليه وسلم يعظ أصحابه ويذكرهم ويأمرهم وينهاهم في الخطب، في خطب الجمعة وغيرها، وكان مما وعظهم به وذكرهم به هذه التذكرة والموعظة التي جاءت في حديث العرباض بن سارية، والتي قال عنها أنه وعظهم موعظة. والوعظ هو التذكير والترغيب والترهيب والتخويف، ولهذا حصل لهم أن وجلت قلوبهم وحصل لها الخوف وذرفت العيون من البكاء من خشية الله عز وجل ومخافته. فلما سمعوا هذه الموعظة التي هذا شأنها وهذا وصفها، سألوه أن يعهد إليهم وأن يوصيهم. وقد وصف العرباض هذه الموعظة بأنها بليغة، والكلام البليغ هو المؤثر في السامعين، الذي يكون مع قلة ألفاظه فيه جزالة المعنى وفيه التأثير فيما يرغب به وما يرهب منه. فحصل فكانت هذه الموعظة البليغة موصوفة بهذه الصفات التي هي نتائج لها ومترتبة عليها، وهي حصول الخوف والوجل الذي وقع في قلوبهم وانتقل إلى الأعين فذرفت ودمعت خوفا من الله عز وجل، رغبة في ثوابه وخوفا من عقابه. ففهموا أو ظنوا أن هذه أنها أن هذا في توديع، وأن يكون أجل الرسول صلى الله عليه وسلم قريبا، وأرادوا أن يعهد إليهم وأن يوصيهم، فأوصاهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه بوصية عظيمة، فقال إنه يعهد إليهم ويوصيهم بتقوى الله عز وجل، وهذه أعظم وصية وأعظم وصية وأهم وصية، لأن تقوى الله عز وجل أهم شيء يوصى به، لأن كل خير وسعادة إنما هو بتقوى الله، فبتقوى الله تحصل سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، ويحصل المتقي لله عز وجل على خير الدنيا والآخرة. وتقوى الله عز وجل هي أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه، وذلك بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار، وأن تكون العبادة لله عز وجل طبقا لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لا تكون بالبدع والمحدثات. فالتقوى في الأصل في اللغة أن يجعل الإنسان بينه وبين الذي يخافه وقاية تقيه منه، أن يجعل بينه وبين الذي يخافه وقاية تقيه منه. فالإنسان يخاف الشمس ويخاف الحرارة، حرارة الشمس، ولهذا يتخذ الظلال، يتخذ البيوت ويتخذ الخيام ويستظل بالأشجار ويستظل بالبنيان والجبال لاتقاء هذه الحرارة، فيجعل بينه وبين الذي يخافه وقاية تقيه منه. وكذلك كونه في الشتاء يلبس الألبسة الثقيلة لتقيه البرودة، وكذلك يتخذ الخفاف والنعال ليسلم أو تسلم قدماه من الحرارة في الأرض حيث تكون حارة، أو البرودة في وقت البرد، وكذلك للتخلص والسلامة من الأشياء المؤذية كالزجاج والحديد والحجارة والشوك وما إلى ذلك مما يؤذي، فيتخذ وقاية تقيه منه. فإذا التقوى باللغة معناها عام، أن تجعل بينك وبين الشيء الذي تخافه وقاية تقيك منه. وتقوى الله عز وجل جزء من ذلك المعنى اللغوي، لأن تقوى الله تقوى خاصة، وهي أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية. فالمعنى اللغوي عام يدخل فيه المعنى المعاني المختلفة في اللغة، يعني التي تدخل في اللغة، وكذلك هذا المعنى الاصطلاحي أو المعنى الشرعي للتقوى، وهو أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه. وهكذا يعني كثيرا ما تكون المعاني الشرعية جزء من جزئيات المعاني اللغوية، المعاني اللغوية تكون واسعة والمعاني الشرعية تكون جزءا منها، وهذا يأتي في كثير من الأمور، مثل الصيام، فإن الصيام في اللغة الإمساك، أي إمساك، إمساك عن الكلام وعن الأكل والشرب وما إلى ذلك، هذا صيام في اللغة، ولكنه في الشرع صيام مخصوص، وهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فهو شيء مخصوص، والمعنى اللغوي واسع أوسع من المعنى الشرعي، والشرعي جزء من جزئيات المعنى اللغوي، وكذلك الحج لغة القصد أي قصد، ولكنه في الشرع قصد مخصوص، وهو قصد مكة لأداء مناسك مخصوصة وأعمال مخصوصة، وكذلك العمرة اللغة الزيارة أي زيارة، وفي الشرع زيارة البيت للطواف فيه والسعي بين الصفا والمروة. فهنا التقوى بالمعنى اللغوي عامة، أن تجعلك بينك وبين كل شيء تخافه وقال تقيك منه، وفي الشرع أن تجعل بينك وبين غضب الله، أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية تقيك منه. والوصية بالتقوى هي أهم شيء يصابه وأعظم شيء يصابه، وهي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين الكتاب من قبلكم وإياكم أن تتقوا الله، فأوصى الأولين والآخرين بتقوى الله، وذلك أن تقوى الله فيها كل خير وفيها كل سعادة وفيها كل صلاح وفلاح في الدنيا والآخرة. ولهذا جاء في القرآن الكريم آيات كثيرة تبين ترتب خير الدنيا والآخرة على التقوى. قال الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله، ويقول: أن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ويقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويقول: من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ويقول: من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فخير الدنيا والآخرة مترتب على تقوى الله عز وجل، الذي هو جعله بين غضب الله وقاية تقيه منه، وذلك بامتثال ما أمر به والانتهاء عما نهى عنه. امتثال المأمورات بأن يقدم عليها يفعلها يرجو ثواب الله عز وجل، وكذلك يترك المنهيات والمحظورات خوفا من عقاب الله سبحانه وتعالى. فهو مستسلم منقاد لأمر الله، إذا أمر بأمر أقدم عليه وفعله، وإذا نهي عن شيء أحجم عنه وابتعد عنه. فالرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بتقوى الله وبالسمع والطاعة، لأن تقوى الله عز وجل كما عرفنا فيها سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، وكل خير يعني يحصل يظفر به الإنسان في دنياه وفي أخراه إنما هو مترتب على تقوى الله والعمل بطاعة الله والإتيان بما هو طاعة لله وطاعة لرسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم الوصية الثانية: السمع والطاعة لولاة الأمور، وذلك لأن بالسمع والطاعة لهم اجتماع الكلمة وعدم الاختلاف والتفرق، فيستقيم أمر الناس وتستقيم أحوالهم ويحصل لهم الأمن والاستقرار، ويؤدون عباداتهم ومعاملاتهم دون خوف ممن يخشى شره ويخاف شره، وذلك للخوف من عقوبة السلطان. وقد جاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، يعني من الناس من تكون عنده القوارع والزواجر الموجودة في القرآن ولا تحرك له ساكنة، ولكنه يخاف من العصا والصوت ويخاف من العقوبة العاجلة. وهذا هو معنى قول أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. والسمع والطاعة لولاة الأمور يكون بالمعروف فيما هو معروف، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم تقييد الطاعة بذلك، والله تعالى أمر بطاعته وطاعة رسوله وطاعة ولاة الأمور، فقال: أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يعد الفعل مع أولي الأمر وأعاده مع الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل: وأطيعوا الأمر منكم، لأن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام هي من طاعة الله، وهو معصوم يبلغ عن الله ما أمره الله عز وجل به. وأما ولاة الأمور فهم غير معصومين، فقد يأمرون بخير وقد يأمرون بشر. ولهذا لم يأتي التقييد أو لم يأتي إظهار الفعل أطيع معهم، وذلك للدلالة على أن طاعتهم إنما تجب تبعا لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تكون طاعتهم استقلالا في كل شيء. ولهذا جاء في السنة تقييد الطاعة بأنها فيما إذا كانت في المعروف، حيث قال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف، وقال لا طاعة لمخلوق في معصية الله. فإذا أمروا بما هو طاعة أو بما ليس بمعصية لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يسمع لهم ويطاع، وبذلك تنتظم الأمور وتستقيم الأحوال ويحصل الأمن والاستقرار، وبدون ذلك تحصل الفوضى ويحصل الاختلاف ويحصل التفرق، ثم ما يحصل نتيجة له من الأضرار ومن الشرور التي لا حصر لها ولا نهاية. ثم قال وإن كان عبدا حبشيا، وإن عبدا حبشيا يعني وإن كان الذي يلي الأمر أو الذي يأمر وينهى عبدا، قال وإن كان وإن عبدا وإن عبدا حبشيا وإن عبدا يعني وإن كان ولي الأمر أو الذي يسمع له ويطاع عبدا حبشيا، وحذفت كان واسمها وبقي خبرها الذي هو عبدا يعني يسمع ويطاع، وإن كان الآمر الناهي عبدا حبشيا فإنه يسمع له ويطاع. ثم إن هذا الحديث فيه السمع والطاعة للعبد، والعبد هو المملوك المولى المملوك، وقد أجمع العلماء على أن المملوك لا تعقد له الولاية، العبد لا تعقد له الولاية، لأن من شرط الخليفة أن يكون حرا، أن يكون ذكرا فلا يكون امرأة، وأن يكون حرا فلا يكون عبدا، وذلك أن العبد منافعه لسيده ولا يتصرف في نفسه، وإنما هو تابع لسيده ومنافعه ليست بيده وإنما هي بسيده. فمن شروط الخليفة ومن شروط الولي ولي الأمر أن يكون حرا لا يكون عبدا، أجمع العلماء على هذا. وهذا الذي جاء في الحديث لأنه يسمع ويطاع للعبد، كيف يوفق بين ما يفهم من هذا الحديث وبين ما أجمع عليه أهل العلم من أن الولاية لا تعقد أو لا تكون للعبد؟ أجيب عن ذلك بأربعة أجوبة، منها أن هذا مما يعني يبين أنه بعيد حصوله، وأنه واقع يعني أنه لا يحصل ولا يقع، وإنما هذا على سبيل الفرض والتقدير، لو حصل فإن هذا هو الحكم، وإن كان لا يحصل يعني إذا حصل وإذا وقع فإنه يحصل السمع والطاعة، وإن كان لا يحصل مثل قوله إن أشركت لا يحبط عن عملك، وهو صلى الله عليه وسلم لا يشرك فلا يحبط عمله. فإذا هذا إخبار عن الشيء الذي لا يقع، أنه لو وقع لكان كذا وإن كان لا يقع، هذا هو الجواب الأول. والجواب الثاني أن يكون هذا الذي يسمع ولا يطاع له ولاة خاصة، والله الأمير الخليفة، والله على ناحية أو على قرية أو على سرية أو على جيش، فإنه يسمع له ويطاع لأن الأمير هو الذي ولاه والخليفة هو الذي ولاه، فيكون مقصود به ليس الخليفة الأعظم وإنما أمير من أمراء الخليفة ووال من ولاء الخليفة اختاره لأن يقوم بمهمة فيسمع له ويطاع، وليس المقصود به أن يكون هو الخليفة الذي أجمع على أنه لا تنعقد له الولاية. والجواب الثالث أن يكون المقصود بذلك أنه كان عند الولاية حرا ولكنه سبق له رق، وأنه كان رقيقا في أول حاله، ولكنه اعتق فصار حين الولاية حرا، وقيل له عبد باعتبار ما كان اطلق عليه وهو حر عبدا باعتبار ما كان، ما مثل ما جاء في اليتامى وآتوا اليتامى أموالهم، فإن اليتامى يعني في حال يتمهم وفي حال صغرهم لا يعطون أموالهم لأنهم يفسدونها ويضيعونها ويتلفونها، وإنما تعطى لهم إذا بلغوا ورشدوا، إذا حصل منهم البلوغ وحصل منهم الرشد، كما قال الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذا بلغوا النكاح يعني حصل منهم البلوغ وكانوا راشدين، فعند ذلك تدفع لهم الأموال. فإذا قوله وآتوا اليتامى أموالهم يعني ذكر إعطائهم ووصفهم بأنهم يتامى باعتبار الماضي لا باعتبار الحال. والأمر الرابع أن يتغلب عبد مملوك على الناس ويقهرهم بقوته وشوكته ويستقر له الأمر، فعند ذلك يسمع له ويطاع لأنه متغلب وقد استقرت الأمور وهدأت الأحوال بقوة شوكته وتسلطه وتوليه، فإنه يسمع له ويطاع. هذه هي الأجوبة الأربعة التي ذكرها العلماء للتوفيق بين ما جاء في هذا الحديث من السمع والطاعة للعبد وما حصل من الإجماع على أن من شرط الخليفة ومن شرط الوالي أن يكون حرا وأنه لا يجوز أن يكون عبدا. والسمع والطاعة يعني عرفنا أن السمع والطاعة إنما تكون بالمعروف، وأن ما جاء من ذكر العبد أن المقصود به في مثل هذه الأحوال الأربع أو هذه الأجوبة الأربعة التي ذكرها العلماء للتوفيق بين ما جاء في هذا الحديث وبين ما حصل عليه الإجماع من عدم عقد الولاية للعبد. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا من علامات نبوته ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث يخبر عن أمر المستقبل ثم يقع طبقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام خاطب أصحابه وقال إنه من يعش منكم، يعني من طالت به الحياة، يعني معناها أن هذا شيء قريب وأنه يدركه من طالت حياته من أصحابه، وأنه ليس هذا شيء بعيد لا يأتي إلا بعد سنين كثيرة، بل يأتي بعد وقت يسير يدركه من طالت حياته. قال فإنه من يعيش منكم، يعني من تطول به الحياة ويعيش مدة فإنه يدرك الاختلاف. وهذا الاختلاف لا يكون قليلا بل هو كثير، ففي إخبار عن وجود الاختلاف ومع وجوده إخبار عن كثرته وعدم قلته. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وهذا هو الذي وقع، فإن الذين عاشوا من الصحابة أدركوا الفرق التي انحرفت وخرجت عن الجادة مثل القدرية ومثل الخوارج وغيرهم من فرق الضلال التي أدركها من عاش من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، فوقع الخبر منه عليه الصلاة والسلام فوقع الأمر طبقا لما أخبر به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا يوحى، فإنه إنما يتكلم بوحي الله ويخبر عن الله، وقد أخبر عن أمور مستقبلة منها ما وقع في زمانه وبعد زمانه، ومنها ما وقع بعد زمانه بمدة، ومنها ما يقع في آخر الزمان عند قرب قيام الساعة، لأن كل ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام لا بد من تصديقه، سواء كان إخبار عن أمر قريب أو عن أمر بعيد، لأن خبره صدق ولا يتخلف ما أخبر به عليه الصلاة والسلام، بل يقع الشيء الذي يقع طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام. أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لما حدثهم بهذا الحديث فهموا بأن هذا سيقع، ومن عاش منهم أدرك ذلك وتحقق ذلك وشاهد هذا الذي أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه مع ذلك الاختلاف أنه كان يعني أنه كثير، وأن ذلك وقع حيث وجد كثيرا من الفرق الضالة من فرق الضلال في عصر الصحابة وفي أواخر عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا من علامات نبوته، لأن من علامات نبوته ودليل نبوته إخباره عن أمور مستقبلة فتقع طبقا لما أخبر به. وأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أخبرهم بخبر وكذلك من سار على نهجهم يصدقون بكل ما يأتي به الخبر عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا يتوقفون ولا يترددون ولا يحصل منهم شك أو ارتياب في تحقق ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن الأخبار التي أخبر بها رسول الله عليه السلام وهي قريبة من زمانه، حيث قال في حق ابنه الحسن وقد حمله وهو طفل صغير وهو يخطب الناس فينظر إليه وإليهم ويقول إن هذا ابني سيد، إن هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هذا خبر، والصحابة رضي الله عنهم أرضاهم فهموا أن الحسن رضي الله عنه سيعيش وأنه لن يموت طفلا صغيرا، بل سيبقى حتى يكبر وحتى يصلح الله به بين فئتين من المسلمين. وقد عاش رضي الله عنه وحصل في عام 41 اللي هو عام الجماعة أن يعني تحقق ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام من الصلح بين فئتين عظيمتين المسلمين أهل العراق وأهل الشام، واجتمعت الكلمة وصارت كلمتهم واحدة بهذا الذي حصل من الحسن رضي الله عنه. فالصحابة فهموا من هذا الخبر أنه سيبقى وأنه سيحصل وأنه لا يموت طفلا، لأن أخبار الرسول بأنه سيصلح إنما يكون ذلك في حال كبره وفي حال تقدم السن به، فحصل ذلك منه رضي الله عنه، تحقق ما أخبر به الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا فإن الواجب تصديق كل ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، سواء كان خبرا ماضيا مثل أخباره عن بدء الخلق وأخباره عن الأمم السابقة وعن الأنبياء السابقين وما جرى بينهم ومن أممهم، سواء كانت هذه الأخبار والقصص في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا ما كان مستقبلا قريبا من زمانه وبعد زمانه بمدة وفي آخر الدنيا وفي آخر عند قرب وفي آخره عند قرب قيام الساعة، كل ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام يجب تصديقه. وكذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور موجودة ولكن لا نشاهدها ولا نعاينها، مثل الأخبار عن السماوات وما فيها من الملائكة وسعتها ويعني وعن بيت المعمور وعن بيت وكذلك عن بيت العزة وعن عن الملائكة الذين يكونون يعني مع الناس، وكذلك الجن وأخبار عنهم وأنهم يعني يرون الناس والناس لا يرونهم، وكذلك الملائكة يكونون مع الإنسان وفيهم الكتبة وفيهم الحفظة وفيهم القرنة اللي يكون مع كل واحد قرين من الجن وقرين من الملائكة. كل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أمور موجودة لا تشاهد ولا تعاين يجب تصديقها. فهذا هو الشأن في الأمور المغيبة التي يجري الخبر فيها عن الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، كما كانت في الماضي أو المستقبل أو فيما هو موجود ولكنه لا يشاهد ولا يعاين. فإنه من ينفسر اختلافا، ومع ذلك الاختلاف يكون كثيرا. لما ذكر هذا الاختلاف وأن التفرق يكون وأن الاختلاف يحصل ويكون بكثرة، أرشد عليه الصلاة والسلام إلى طريق النجاة وإلى سبيل الهدى والسلامة الذي من أخذ به سلم ولم يدخل مع هؤلاء المختلفين، وذلك باتباع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وما كان عليه خلفاء الراشدون، وكذلك اجتناب البدع ومحدثات الأمور. فكأنه لما قال فإنه من يعيش منكم فسيرى أثاما كثيرا، كأنه قيل له يا رسول الله فماذا تأمرنا به عند هذا الاختلاف، أو ما هو طريق السلامة التي ترشدنا إليها عند هذا الاختلاف؟ أجاب دون أن يسأل عليه الصلاة والسلام بقوله فعليكم، فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، يعني إلزموها، لأن عليكم اسم فعل بمعنى إلزموا، فهذا ترغيب لأنه رغب في اتباع السنن بقوله وعليكم فعليكم، وفي الآخر رهب من الأخذ بالبدع بقوله وإياكم، لأن هذا فعل أمر للترغيب وذاك فعل أمر للترهيب، افعلوا كذا لا تفعلوا كذا، رغب ورهب عليه الصلاة والسلام، رغب في اتباع السنن ورهب من البدع والمحدثات التي منها هذا الاختلاف الذي أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، قال فعليكم بسنتي، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم طريقته ومنهاجه الذي هو عليه وهو الكتاب والسنة، هذا هو هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والسنة تأتي بمعاني مختلفة وهذا أعم معانيها وأوسع معانيها، أن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام المقصود بها طريقته ومنهجه الذي هو عليه عليه الصلاة والسلام، وهو الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر حيث أخبر عن الفرق هذه الأمة على 73 فرقة وأنها كلها في النار، فسئل إلا فرقة واحدة فبين أنها الجماعة أو أنها من كان على ما عليه هو عليه الصلاة والسلام وأصحابه، من كان على ما أنا عليه وأصحابي، من كان على ما أنا عليه وأصحابي، فإذا أخبر عن التفرق وأخبر أن الذي ينجو من هذا الاختلاف الذي يستحق أهل العذاب هم فرقة واحدة من 73 وهي الفرقة التي تمسكت بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو أعم معاني السنة، أن يراد بها كل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من الكتاب والسنة، كل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من الكتاب والسنة، هذا معنى قوله عليكم بسنته، يعني ما منهجه وطريقته الذي هو اتباع الكتاب والسنة. ومن ذلك ما جاء في الحديث عليكم من رغب عن سنتي فليس مني، فإن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الكتاب والسنة، ما جاء في الكتاب والسنة، من رغب عن سنتي عما جئت به من الكتاب والسنة، فهذا معنى عام. وتأتي السنة في مرادفة للحديث، والحديث هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، فتأتي بمعنى الحديث، وهذه يراد هذا المعنى إذا عطفت على الكتاب لقوله صلى الله عليه وسلم كتاب الله وسنتي، فإذا عطفت السنة على الكتاب أريد بها الحديث. والوحي وحيان، وحي متلو متعبد بتلاوته، وحي متعبد بالعمل به ولا يتعبد بتلاوته، كتاب الله وسنتي، عطفت السنة على الكتاب إذن يراد بها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما يقوله العلماء عند الاستدلال هذه المسألة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقول الله تعالى كذا، وأما السنة فقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، فحيث عطفت السنة على الكتاب يراد بها خصوص الحديث، وهي أقل من المعنى الأول العام الذي يشمل الكتاب والسنة. وتأتي السنة في مقابل البدعة، وهو كون الإنسان على سنة وعلى منهج قويم وصراط مستقيم، فيقال له صاحب سنة أو أنه على سنة في مقابل البدعة. وذلك فيما يتعلق بالعقائد فإن من وفقه الله عز وجل وكان على السنة كان على الهدى، ومن خرج عن السنة واتبع الأمور المحدثة فإنه يكون صاحب بدعة وتكون السنة في مقابل البدعة. وتأتي السنة في اصطلاح الفقهاء يراد بها ما أمر به على غير وجه الإلزام، ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ما يثاب فاعله والسنة ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ويطلبه الشرع طلبا غير جازم. يعني معناها أن الشيء المندوب اللي هو السنن لا يؤاخذ الإنسان عليها إلا إذا تركها رغبة عنها، إذا ترك السنة رغبة عنها فعند ذلك يعاقب على رغبته عن السنة. أما إذا لم يفعل الأمور النوافل أو الأمور المستحبة فإنه لا يؤاخذ على ذلك لأنها ليست واجبة، والمؤاخذة إنما هي على الواجب، والمؤاخذة إنما هي على ما أوجبه الله عز وجل. ولهذا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يعني فيؤتى بالفرائض أولا ثم يؤتى بالنوافل، والفرائض لازمة ويعاقب تاركها، والنوافل مطلوبة ولكنها ليست لازمة، من أتى بها أثيب ومن لم يأتي بها لا يعاقب إلا إذا تركها رغبة عنها، فعند ذلك يعاقب على رغبته عن السنة وعزوفه عنها وعدم رغبته فيها. أما إذا كان راغبا في السنة ولكنه ما فعلها لأنها ليست واجبة فإنه لا يؤاخذ على ذلك لأنه ما ترك أمرا واجبا قد ألزم به وطولب به. ثم كذلك الخلفاء الراشدون، سنة الخلفاء الراشدون الذين هم على منهجه وعلى طريقته وهم خلفاؤه، كما جاء في حديث سفينة الذي سبق أن تقدم، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة بعد 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. معنى ذلك أنهم سائرون على نهجه وأنهم على طريقته وأنهم ينفذون ما جاء به، وأنهم ما علموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد علموه، وما لم يعلموه فهموه من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتكون طريقتهم ومنهجهم التي هي عليها هي اتباع الكتاب والسنة واتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما هو واضح أو مما يستنبطونه من نصوص الكتاب والسنة. والخلفاء الراشدون هم كما عرفنا الخلفاء الأربعة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، الذين خلافتهم خلافة نبوة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. عليكم بسنة تمسكوا بها، حضوا عليها بالنواجذ، يعني ما هذا شدة التمسك وعدم التهاون في الأخذ بها، بل يلتزمونها ويستقرون عليها، كما أن من يعض بنواجذه على شيء معناه أنه أخذ به وأنه تمسك به وأنه ضبطه، بمعنى أنه عض عليه بالنواجذ وهو كناية عن شدة التمسك بالشيء وعدم التهاون به. عضوا عليها بالنواجذ، والنواجذ هي الأسنان والأضراس، قيل لها معاني متعددة، قيل هي الأضراس وقيل الأنياب وقيل غير ذلك، والنتيجة أنها هي الأسنان كلها أو بعضها، ومن عض على شيء بها فإنه أخذ بذلك أو أنه أبقى على ذلك ولم يفته ما دام أنه بين أسنانه وقد عض عليه. فكذلك من يلتزم بالسنن ويحافظ عليها ولا يهملها ولا يتركها ولا يتساهل فيها فإن ذلك يدل على تمسكه وعلى إبقائه عليها وعدم تهاونه بشيء منها. ثم قال: وإياكم محدثات الأمور. وإياكم يعني بعد أن رغب بالسنن رهب من البدع، والبدع هي المحدثات. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي سبق أن مر: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه هو رد، يعني مردود على صاحبه، لا يستفيد منه شيئا بل يتضرر من وقوعه في البدعة ومن أخذه بالبدعة. وهي محدثات الأمور التي أحدثها الناس وليست من دين الله، وشريعة الله كاملة لا تحتاج إلى إحداث ولا تحتاج إلى إضافات ولا تحتاج إلى محدثات، بل هي في غاية الكمال. توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد بلغ البلاغ المبين وبين الناس كل ما يحتاجون إليه، فلم يبقى للشريعة حاجة إلى أن يضاف إليها إضافات وأن يحدث أمور محدثة تضاف إلى الشرع وتنسب إليه، فإن هذا لا يكون لأنها في غاية الكمال، كما قال الله عز وجل لما أكملت لكم دينكم، فالدين كمل والرسول صلى الله عليه وسلم مات وقد بين للناس كل ما هم بحاجة إليه، وما أحدث بعد ذلك فهو مما أضيف إلى الدين وهو ليس منه، وهو مما حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور، ترهيب بعد الترغيب، رغب في السنن بقوله عليكم، ورهب من البدع بقوله وإياكم ومحدثات الأمور، يعني ابتعدوا عنها ولا تأخذوا بها ولا تعولوا عليها ولا تلتفتوا إليها، بل ردوها على من جاء به وبينوا زيفه وبطلان ما جاء به وأن هذا ليس من السنة وأن هذا من البدع المحدثة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، كل الأمور المحدثة المبتدعة في دين الله عز وجل مما لم يكن له أصل في الدين فإنه من الضلال الذي هو يقابل الهدى، وقد قال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فمن سلك ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه ظفر بكل خير وسعادة في الدنيا والآخرة، ومن أعرض عن ذلك فإنه يجني على نفسه ويلحق الضرر على نفسه بكونه يتعبد الله عز وجل بشيء لم يأذن الله عز وجل به. وليس والبدع كلها ضلال كما جاء في هذا الحديث العام في قوله فإن كل بدعة ضلالة، فإن كل بدعة ضلالة، فلا يقال إن في البدع ما هو حسن أو ما هو سنة. يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كل بدعة ضلالة وإن قال الناس إنها حسنة، كل بدعة ضلالة وإن قال الناس إنها حسنة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها ضلال، فلا توصف بالحسن، ولو وصفت بالحسن وهي مخالفة لهديه عليه الصلاة والسلام فإنها ضلال، لأن الحسن إنما هو باتباع ما جاء به وليس بإحداث شيء لم يأذن الله عز وجل به ولم يأتي به رسوله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعلى هذا فإن هذه الجملة وهذه القضية قضية عامة تدل على أن البدع كلها ضلال وأنه لا يجوز اتباعها ولا يجوز الأخذ بشيء منها، بل الواجب هو الحذر منها والابتعاد منها. ولا يقال أن من البدع ما هو حسن، أن من البدع ما هو حسن، فليس هناك يعني في الدين بدعة توصف بأنها حسنة. يقول الإمام مالك بن أنس رحمة الله تعالى عليه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، ومعنى ذلك أن الناس إذا ابتدعوا بدع يرجون فيها يزعمون أنهم بذلك يكونوا صالحين وأنهم يعملون أعمالا صالحة، فإن هذه ليست طريق الصلاح وإنما طريق الصلاح طريق واحد وهو ما صلح به الأولون، فلا يمكن للآخرين أن يصلحوا بطريقة ما صلح بها الأولون. وهذا يبين لنا أن الفرق الضالة التي أحدثت في دين الله ما ليس منه من جميع أنواع فرق الضلال مما يوضح بطلان ما هي عليه، أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سلموا من هذا الذي ابتلوا به هؤلاء، فلم يكن ما اعتقدوه خيرا خبئ عن الصحابة وادخر لهم، وإنما هو شر وقى الله منه الصحابة وحفظ منه الصحابة وابتلى به من بعدهم من الذين جاءوا وركبوا رؤوسهم واتبعوا يعني أهواءهم وأحدثوا في دين الله ما ليس منه. فإن جميع الفرق التي وصفها رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه لأنه سيكون اختلاف كثير، هي التي حذر الرسول صلى الله عليه وسلم منها بقوله وإياكم حذات الأمور، لأن ذلك الاختلاف الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو من محدثات الأمور، وسواء كان ذلك في زمن أصحابه أو بعد زمن أصحابه، كل ما أحدث في دين الله مما ليس له أصل في الشرع فإنه يكون ضلالا ويكون مردودا على صاحبه، لا ينفعه عند الله بل يضره بل يضره. وأما ما جاء في الحديث في صحيح مسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، يعني إلى آخر الحديث، فليس المقصود من السنة الحسنة التي يسنها الإنسان أنه يحدث بدعة في الدين ما لم يأذن بها الله، وإنما المقصود من ذلك أنه يكون قدوة في الخير، وهذا هو سبب الحديث، لأن سبب الحديث الاقتداء في الخير وكونه قدوة في الخير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة لما جاءه ناس يظهر عليهم البؤس والفاقة وشدة الحاجة، حث ورغب في الصدقة، فجاء رجل من الأنصار بصرة كاد أن يعجز عن حملها فوضعها، فعند ذلك تتابع الناس فصار أسوة لهم في الخير وسبقهم الخير فتتابعوا وراءه، فعند ذلك قال رسول الله عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة. هذا هو معنى الحديث، ليس معنى أن الإنسان يبتدع في الدين ويقول أنها حسنة، وإنما الرسول قاله بهذه المناسبة، هذا الرجل الصحابي الذي معه صرة كانت يده تعجز عنها والناس تابعوه عليها، صار قدوة لغيره، صار قدوة لغيره في الخير، هذا هو معنى الحديث. أو يكون المقصود منه أنه أحيا سنة وميتت، أحيا سنة يعني كانت غير معمول بها ولكنها جاءت عن رسول صلى الله عليه وسلم، مثل ما حصل من عمر رضي الله عنه في التراويح، فإن التراويح سنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه تركها في حياته خشية أن تفرض، لأن الزمن زمن تشريع، والرسول صلى الله عليه وسلم حريص على ما يعود على أمته بالخير، وحريص على أن لا يحصل لها أي شيء يشق عليها، كما وصفه الله عز وجل بذلك في قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن شفقته ورحمته بأمته أنه ترك الاستمرار في الصلاة في الليل جماعة وأصحابه معه في رمضان خشية أن تفرض عليه قيام الليل. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى زمن التشريع واستقرت الشريعة، ولم يكن هناك شيء يعني تشريع بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، لأنها استقرت وثبتت، فالذي خشيه الرسول صلى الله عليه وسلم قد زال من الفرض، والاستحباب قد بقي، الرسول فعله ولكن ترك خشية الفرض، فالفرض انتهى بكونه لم يفرض لأنه توفي رسول الله وهو لم يفرض، والاستحباب بقي، فأحياه عمر رضي الله عنه، فأحياه عمر رضي الله عنه وأتى به عمر رضي الله عنه. فيكون المقصود بالسنة الحسنة أن يكون قدوة في الخير وأن يفعل فعلا يتابع عليه، أو يعني يكون بذلك إحياء سنة من سننه عليه الصلاة والسلام، قد أميتت في بلد أو أهملت في بلد فيحييها وينشرها ويظهرها، فيكون له أجر من عمل بها، لأنه هو الذي دل على ذلك، كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من دعا إلى هدى كان له من أجر من أجور من تبعه مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وعلى هذا فهذا الحديث العظيم حديث جامع، حديث من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام، ولهذا اختاره النووي رحمه الله في الأربعين التي هي من جوامع الكلم، وجعله من بينها، وهو الحديث الثامن والعشرون من هذه الأربعين التي هي من جوامع كلم الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو حديث عظيم مشتمل على يعني هذه الوصايا العظيمة والترغيب والترهيب والحث على اتباع السنن والترهيب من البدع. نعم. والإسناد قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي وهو صدوق رواه أبو داود بن ماجه عن الوليد بن مسلم وهو الدمشقي ثقة أخرج أصحاب الكتب عن عبد الله بن العلاء يعني بن زبر هو ثقة للبخاري وأصحاب السنن. كلمة يعني ابن زبر كلمة يعني ابن زبر هذه قالها من دون الوليد الذي هو تلميذ ابن زبر, قالها من دون الوليد لأن الوليد ما زاد على قوله عبد الله بن العلاء. عبد الله بن العلاء ما زاد الوليد في روايته ما زاد على عبد الله بن العلاء, لكن من بعده هو الذي زاد هذه الزيادة, ولكن أتى بكلمة يعني حتى يفهم أنها ليست من التلميذ وإنما الذي قالها من دون التلميذ. فكلمة يعني هذا فعل مضارع له قائل وله فاعل, الفاعل ضمير مستتر يرجع إلى الوليد, والقائل الذي تلفظ بهذه الكلمة من دون الوليد. كلمة يعني فعل مضارع له فعل له فاعل وله قائل, ففاعله ضمير مستتر يرجع إلى الوليد اللي هو التلميذ, وقائله من دون الوليد. وهذا من دقة المحدثين وعنايتهم, وأنهم إذا أرادوا أن يوضحوا شيئا في الإسناد فإنهم لا يذكرونه بدون حرف يدل عليه, لأن لو قال يعني ابن زبر يعني ولم يقل يعني معنى ذلك أن هذا كلام الوليد, والوليد ما قال ابن زبر وإنما قال ذكر شيخه باسمه واسم أبيه ولم يذكر زيادة على ذلك. فهذا من دقتهم وعنايتهم حيث إذا احتاجوا إلى أن يضيفوا إلى الإسناد شيئا للتوضيح والبيان أتوا بما يدل على ذلك وأنه ليس من كلام التلميذ. نعم. عن يحيى بن أبي المطاع وهو صدوق أخرجه ابن ماجه. صدوق أخرجه ابن ماجه. عن نعم العرباض بن ساري. العرباض بن ساري صحابي رضي الله عنه أخرج له أصحاب السنن. وقال سمعت هنا, وبعض المحدثين يقول أنه لم يسمع, عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم يقول أنه لم يسمع من من يعني من من العرباض, فعلى هذا يكون فيه انقطاع. ولكن الحديث جاء من طرق متعددة ومنها ما سيأتي يعني بعد ذلك. فإذا الحديث صحيح إذا كان يعني لم يسمع, إن كان قد سمع كما هو موجود هنا سمعته فلا إشكال, وإن كان لم يسمع فالرواية الأخرى تدل على ما دل عليه, وعلى هذا يكون ثابتا لوجود ما يؤيده وما يدل على ما دل عليه, وذلك في الأسانيد الآتية. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور وإسحاق بن إبراهيم السواق قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن ضمرة بن حبيب عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي أنه سمع العرباض بن سارية رضي الله عنه يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب, فقلنا يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع فما تعهد إلينا؟ قال قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك, من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا, فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين, عضوا عليها بالنواجذ, وعليكم بالطاعة وإن عبدا حبشيا, فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيدا قاد. ثم ذكر هذا الطريق لحديث العرباض بن سارية رضي الله عنه, وأن أنهم لما وعظهم الموعظة البليغة التي وجدت من القلوب ودرت من العيون طلبوا منه أن يوصيهم وأن يعهد إليهم, فقال تركتكم, قال قد تركتكم على البيضة, قد تركتكم على البيضة ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك. وهذا الحديث سبق أن تقدم, وأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الناس على محجة واضحة وعلى يعني شريعة ثابتة مستقرة بينة واضحة لا خفاء فيها, ليلها ونهارها سواء, فأنه لا يزيغ عن هذه المحجة وعن هذه الطريقة التي كان عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام والتي تركهم عليها إلا هالك. وفي ذلك دليل على أن السلامة إنما هي باتباع السنن واتباع ما جاء به الرسول، وأن الهلاك والضياع والدمار والخسران إنما هو بخلاف ذلك. وقد مر يعني مرت هذه الجملة في حديث سابق أو يعني فيما مر من الحديث. وش بعده؟ لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. نعم. فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة وإن عبدا حبشيا، فإنما المؤمن كالجمل الأنف. الذي مر كل الجمل التي مرت مرت في الحديث السابق، يعني من يعش منكم واتباع سنة الخلفاء الراشدين والسمع والطاعة، كل ذلك مر في الحديث السابق. وفي الجملة الأخيرة فإن المؤمن كالجمل الأنف حيث منقيد انقاد، يعني معناه أن المؤمن يستسلم وينقاد، كما أن الجمل وهو من الحيوانات الكبيرة الله عز وجل يسر للناس، ذلل للناس هذا الحيوان الكبير هذا الضخم، يعني ينقاد ويستسلم للإنسان، يستفيد منه، يركبه ويحمل عليه ويقوده ويسوقه، وهو مستسلم منقاد. الله تعالى سخره وذلله، ولو نفر وعتى ما كان للإنسان به طاقة، ولكن الله عز وجل جعل هذه الدواب وهذه الجمال يستفيد منها الناس في أسفارهم وفي حمل أثقالهم وفي ركوبهم وما إلى ذلك مما هم بحاجة إليه. فالمسلم كذلك، يعني معناه أنه يسمع ويطيع، وهو كالجمل إذا إذا إذا إذا قيدا قاد، يعني معناه إذا أمر بأمر أو نهي عن نهي يسمع ويطيع. لكن عرفنا أن هذا إنما هو مقيد بما كان طاعة لله وطاعة لرسوله عليه الصلاة والسلام، وأن السمع والطاعة لا يكون مطلقا لولاة الأمور، وإنما يكون في خصوص ما ليس بمعصية، في خصوص ما ليس بمعصية، وإذا كان في معصية فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور. نعم. صدوق له أبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. وإسحاق بن إبراهيم السواق. نعم. صدوق له ابن ماجه. عن عبد الرحمن بن مهدي وهو ثقة أخرجها أصحاب الكتب. عن معاوية بن صالح وهو صدوق له أوهام أخرجه البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن ضمرة بن حبيب وهو ثقة أخرجه أصحاب السنن. نعم. عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي. عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي قال عنه الحافظ مقبول، ولكنه وثقه ابن حبان وروى عنه جماعة كثيرون، فيعني ولم يجرح، يعني فحديثه يكون من قبيل الحسن ويكون صدوقا. ثم أيضا جاء ثم إن أبا داود قرنه أيضا بحجر بن حجر في إسناده في سنن أبي داود، يعني جاء مقرونا بحجر بن حجر، وحجر بن حجر قال عنه الحافظ التقريب مقبول. والحاصل أن الحديث يعني جاء من طرق متعددة، قد صححه يعني جماعة من العلماء، وهو حديث ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الملك بن الصباح المسمعي قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة، فذكر نحوه. ثم ذكر في هذه الرواية أن هذه الموعظة إنما حصلت في ذلك الوقت الذي هو قوله بعد صلاة الصبح، فإنه صلى بالناس الصبح ووعظهم هذه الموعظة التي هذا شأنها وهذا وصفها، وأنهم طلبوا منه الوصية والعهد إليهم في ذلك، فأوصاهم بهذه الوصايا العظيمة التي هي من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا يحيى بن حكيم. نعم. ثقة أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة. عن عبد الملك بن الصباح المسمعي. نعم. صدوق من البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة. عن ثور بن يزيد وهو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن خالد بن معدان وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عبد الرحمن بن عمرو عن العرباض بن سارية. نعم. انتهى. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.